الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا عند زيادة الثقة. ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت، فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب، والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وقال القاضي روايته، دي مسألة زيادة الثقة. أقول الخلاصة علشان نفهم وبعد كده ممكن نوضح شوية. خلاصة الكلام في زيادة الثقة أن زيادة الثقة عند الأصوليين ليست هي زيادة الثقة عند المحدثين. زيادة الثقة عند الأصوليين ليست هي زيادة الثقة عند مين؟ عند المحدثين. زيادة الثقة عند المحدثين حاجة، وعند الأصوليين حاجة تانية خالص. زيادة الثقة عند علماء الحديث هي أن يروى حديث واحد بإسناد واحد ومتن واحد عن صحابي واحد، فيقع اختلاف بين رواته، فيزيد واحد منهم أو أكثر زيادة في سند الحديث أو متنه، ليست هي عند باقي الرواية. طيب، أنا عندي سند وعندي متن وعندي مخرج للحديث وهو مين؟ الصحابة. فيبقى بنفس الإسناد وبنفس المتن وبنفس مين؟ الصحابة. يروى حديث بنفس الإسناد بإسناد واحد ومتن واحد وصحابي واحد، ويجي بعض الرواة، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ماشي، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فيجي يرويه عن مالك 10، الشافعي وفلان وفلان وفلان وفلان، العشرة دول 8 منهم يقولوا حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وواحد أو اثنين يقولوا حدثنا مالك عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ويزيد لفظة. الشخص اللي روى عن مالك وزاد هذه الزيادة هو شخص ثقة، مش واحد ضعيف. يبقى دي الزيادة، دي ممكن تكون زيادة في سند الحديث أو زيادة في متنه. هذه الزيادة ليست موجودة عند باقي الرواة. الأصوليين الموضوع عندهم مش كده خالص. الأصوليين كل متن أتى مشابها لمتن آخر لكن فيه معنى زائد فهو عندهم زيادة ثقة، فهو عندهم زيادة ثقة. بتاع الأصول ما بيبصش في الإسناد ولا بيبص لمخرج الحديث، هو بيقول في حديث فيه معنى وحديث آخر بنفس المعنى بس فيه زيادة، الزيادة دي يسميها زيادة ثقة. في لفظ زيادة، مثلا هجيب مثال، صحابي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا دخل المسجد وصلى ركعتين ثم خفض بالناس، واحد تاني يقول أنه سلم دخل المسجد وصلى ركعتين وفعل فعلا ما، يعني أنا مش حضرني مثال، ثم صعد على المنبر. تمام، الراوي هنا غير الراوي هنا، والسند هنا غير السند هنا. عند المحدثين ده حديث وده حديث. عند المحدثين لو المتن واحد بس الصحابي مختلف يبقى ده حديث وده حديث، صح؟ المحدثين عندهم لو المتن واحد بس اختلف مخرج الحديث فده حديث وده حديث. يعني لما يبقى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، دول حديثين مش حديث واحد، مع ان اللفظ ايه واحد. المحدث بيعد الاحاديث بمخرج الايه الصحابي اللي خرج منه، اللي هو مخرج الحديث اللي هو الصحابي الذي روى الايه الحديث. فزيادة الثقة عند المحدثين حاجة وعند الأصوليين حاجة تانية. مذهب الأصوليين أن زيادة الثقة مقبولة، ولا يمكن تصور قبول زيادة الثقة مطلقا عند المحدثين، لأن لو قبلنا زيادة الثقة على وجه الإطلاق، طيب إحنا بنقول في تعريف الحديث الصحيح من غير شذوذ ولا علم. طب الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يبقى أنا لما أقول إن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، يبقى أنا لغيت مبحث الشذوذ تماما من كتاب من المصطلح. فلا، الزيادة زيادة الثقة عند المحدثين يراد بها معنى غير المعنى الذي يريده الأصوليين. الإشكال بقى هو ده سببه، أن يجي واحد يشوف كلام المحدثين في زيادة الثقة، إليهم بيقسموا الثقة زيادة الثقة إلى زيادة إسنادية وزيادة متنية، وبيتكلموا على الزيادة المتنية إذا اتفق المخرج وإذا اختلف المخرج، والزيادة الإسنادية وبيتكلموا عليها، ده تفصيل كلام المحدثين وهم بيختلفوا فيما بينهم. ويجي يلاقي مذهب الجمهور الفقهاء قبول زيادة الثقة مطلقة، فيقول مذهب الجمهور قبول زيادة الثقة مطلقة سواء كانت في الإسناد أو المتن. كلام طبعا كلام مش صح، لأن الفقهاء بيقبلوا حاجة غير المحدثين بيقبلوا. الفقهاء عندهم والأصوليين أي لفظ زائد في حديث عن حديث آخر، يعني مثلا أن رجلا رفع رأسه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد. وفي حديث ثاني أن رجلا قال اللهم ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول لك زيادة ثقة يجب قبولها على طول، مش هيدور بقى مخرج الصحابي واحد ولا مش واحد ولا الكلام ده. ده الواقع ده هي فيها زيادة عن الواقع ده، يبقى خلاص دي اسمها ايه؟ زيادة ثقة، والجمهور من الفقهاء على قبولها. ده مختلف تماما عن مذهب الايه؟ المحدثين في زيادة الايه؟ الثقة. زيادة الثقة عند علماء الحديث هي أن يروى حديث واحد بإسناد واحد ومتن واحد وعن صحابي واحد فيقع اختلاف بين رواته، فيزيد واحد منهم أو أكثر زيادة في سند الحديث أو في متنه ليست عند باقي الرواه. هنرجح إيه بقى لما دول يختلفوا؟ 10 قاعدين مثلا، ونفترض إسلام وعبد الرحمن، إسلام وعبد الرحمن خالفوا باقي من يروي عن محمد إن هو يروي عن فلان عن حد من المشايخ أنه قال كذا، هما زودوا لفظ، الباقي كلهم لم يذكروا، ودول ثقات والاثنين دول ثقات أيضا، نقبل كلام مين؟ هو حديث واحد وإسناد واحد ومتن واحد، فقطعا حد منهم غلط، ودول يدول. الزيادة الإسنادية مثل زيادة الرفع على الوقف، يعني واحد يحدث بالحديث موقوفا والباقي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيادة الوصل على الأرسال، فهذا إن اتحد المخرج فلا بد فيه من الترجيح. ما هو أصل إيه؟ هو يده لأن حديث إيه؟ واحد. وإن لم يتحد المخرج فلا بأس بقبول الزيادة. ده معناه أن الزيادة الإسنادية ليست مقبولة مطلقا حتى وإن لم تكن منافية. في مباحث بقى متعلقة بالحديث، يعني مثلا لو تعذر الترجيح لكون كل وجه رواه عن الشيخ جماعة ثقات حفاظ، يعني الشيخ محمد السيد رواه عنه يجي 5 كلهم قالوا كلام وكلهم متفقين فيه، وخمسة تانيين كلهم قالوا كلام كلهم متفقين فيه، يحمل الاختلاف على أنه من الشيخ نفسه حدث به هكذا تارة وهكذا تارة، وإذا صح هذا حمل ذلك على اضطراب الشيخ نفسه وعدم إتقانه لإسناد الحديث، إلا أن يكون الشيخ من كبار الحفاظ الذين يحتمل منهم رواية الحديث على غير وجه. تمام؟ دي الزيادة الإسنادية. الزيادة المتنية لو اختلف مخرج الحديث فهي زيادة مقبولة لأنها منزلة الحديث المستقل، يبقى موافقين للفقهاء في الجزئية دي. أما إذا اتحد مخرج الحديث وزاد فيه بعض الرواة الثقات زيادة لم يذكرها بقية الرواة، فهذه إما أن تكون منافية بكل حال فترد، أو غير منافية فهذه لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، والأمر فيها راجع إلى الترجيح باعتبار القرائن المحتفة. قال ابن حجر: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، اللي هم الفقهاء، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولما نقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. المشكلة اللي وقع فيها ابن حجر إن هو جعل كلام العلماء الذين اشتهر عنهم القول بقبولها مطلقا كأنه معارض لكلام المحدثين الذين لا يقبلونها بإطلاق. والسبب في ذلك أن الذين قبلوها مطلقا زيادة الثقة عندهم ليست هي زيادة الثقة عند من يرى التفصيل، لأن لو لم يفصل لما كان هناك مبحث اسمه مبحث الشاذ في تعريف الحديث الصحيح من أساسه. الأصوليين هم بيقولوا زيادة الثقة أن يأتي في حديث في متن معنى زائد عن متن آخر، فهم بيتكلموا زيادة الثقة دي حاجة ودي حاجة تانية، ما لهمش دعوة بصحة الحديث وضعفه. زيادة الثقة عند المحدثين في حديث واحد، عند الفقهاء عند الأصوليين والفقهاء لا، حاجة تانية، إن حديث يأتي فيه معنى زائد عن حديث آخر أو لفظ زائد عن حديث آخر، سواء بقى اتحد المخرج اختلف المخرج ما لهوش دعوة هو بالقصة دي، هو شايف ده حديث صحيح وده حديث صحيح، الحديث ده هو فيه معنى زائد. زي المثال اللي أنا قلته أن رجلا رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، والحديث الثاني رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، يقول لك زيادة ثقة بقبولها. يقال اللفظ الفلاني ليه لحديث فلان، طب الحديث الثاني لم تذكر فيه، يقول لك زيادة ثقة يجب ايه قبله، ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره، ومنع منه بعض المحدثين مطلقا. مسألة رواية الحديث بالمعنى مسألة فيها شوية كلام. هو الأول مسألة رواية الحديث بالمعنى لازمتها إيه؟ البحث في رواية الحديث بالمعنى إن إحنا نعرف ما الذي حصل، وهذا مفيد في ترجيح لفظ على إيه؟ على لفظ آخر، لأن بعد استقرار الكتب ليس هذا محل الخلاف، لأن النقل من الكتب اليوم ليس من باب رواية الحديث بالمعنى. النهاردة حضرتك لما تيجي تذكر حديث في كتاب تذكره بنصه، ما تقوليش والله يا جوز رواية الحديث بالمعنى، انت مش بتروي اصلا. انما بنتكلم على مسألة رواية الحديث بالمعنى عشان نعرف ما الذي وقع من المحدثين اثناء روايته، هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في الترجيح بين لفظ وايه واخر. ممكن يجي المحدث يقول لي هذا الحديث هو الحديث الفلاني لكن رواه فلان بمعناه، يحللي إشكال كبير جدا. الشيخ أحمد شاكر بيقول إن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصول الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا. الجمهور طبعا على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط. إيه هي الشروط دي؟ أول حاجة أن يكون في غير ما يتعبد بلفظه، في غير ما يتعبد بإيه؟ ما الذي يتعبد بلفظه؟ الأذان، الأذكار، الألفاظ التوقيفية، التشهد، من قال كذا، الأذكار. اثنين، أن يكون من عالم بمقتضيات الألفاظ، يكون واحد عالم عارف اللفظة دي لما بشيلها وحط لفظة دي مكانها مؤثرة في المعنى ولا لا. ودليل ذلك نقل القصة الواحدة لأكثر من لفظ يدل على أنها نقلت بالمعنى، هي بتبقى قصة واحدة وتنقل بأكثر من إيه؟ من لفظ. طبعا بعض الجمهور على الجواز، جمهور المحدثين على الجواز، ومنع منه بعض المحدثين، وقول ابن سيرين وعلي بن المديني والقاسم بن محمد والقاضي عياض. مثال على نقل القصة الواحدة بأكثر من معنى حديث الأعرابي الذي بال في الإيه؟ في المسجد، هتلاقي فيه اختلاف ألفاظ وقطع القصة لم تتكرر، يبقى هو أول لفظ واحد من دول اللي اتقال، يبقى الحديث روية بالمعنى ولا لم يروى؟ روية بالمعنى. يبقى الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون من علم بما تحيله الألفاظ وأن يكون في غير ما يتعبد بلفظ. الكلام ده مفيد لينا في إيه؟ وإحنا بنرجح هتلاقي مثلا هتلاقي بعض المحدثين يصرح بأن هذا الحديث إنما رواه فلان على وجه الاختصار. هدي مثلا عندنا حديث رجل قال وقعت امرأتي وأنا صائم، قال احترقت يا رسول الله، قال وقعت امرأتي وأنا صائم، قال فأعتق رقبة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة فما عندوش، أمر أن هو يصوم 60 يوما، وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ قال له طيب أطعم 60 مسكينا، قال والله يا رسول الله ما بين لبتيها أفقر منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اجلس. جاء رجل بعفق من تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به، قال يا رسول الله على أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أطعمه أهلك. خلاص ده حديث يدل على أن الرجل كفارة الفطر في رمضان اللي هي عتق الرقبة أو صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين. عندنا حديث تاني أن رجلا أفطر في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والكفارة. الحديث ده بهذا السياق هيخلينا أنا كواحد مجتهد مثلا أرجح أن الفطر في نهار رمضان بأي مفطر، مش بالجماعة، بأي مفطر بالأكل أو الشرب، الإفطار عمدا في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة. ليه؟ لأن الحديث يقول رجلا أفطر ولم يحدد بما أفطر، أفطر في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والكفارة. الحديث في مسلم. اللي يحللنا بقى طبعا ده قول مالك، والجمهور على أنه لا يجب ذلك إلا بالجمع. طيب اللي هيرجح لنا ما بين القولين أن احنا نشوف بقى المحدثين بيقولوا لنا هل هذا الحديث الثاني هو رواية للحديث الأول بالمعنى ورواه الراوي مختصرا أم لا. بعض المحدثين بيقول كده، يقول إن هذه الواقعة التي أفطر فيها الرجل في نهار رمضان هي واقعة واحدة، رواها رجل على التفصيل ورواها رجل على الإيه؟ على الإجازة. لو ثبت ذلك، المسألة دي بقى محتاجة بحث طويل جدا علشان نشوف اللي بيقول الكلام ده جابوا منين وأثبتوا إزاي. لو ثبت ذلك يبقى هيسقط القول بإيه؟ يبقى ساعتها إن الرجل الذي أفطر في نهار رمضان إنما هو أفطر بالإيه؟ بالجماع، فسقط عمومه، فسقط إيه؟ يبقى هيفيدنا مسألة القول بجواز رواية الحديث مختصرة والقول بجواز رواية الحديث بالمعنى إن إحنا نعرف من أبحاث المحدثين. طبعا المحدثين القدامى المتقدمين لهم استقراء واسع في هذا الباب. مثلا قال ابن نسخ في مسألة مس الذكر، إحنا عندنا مس الذكر فيه 3 أقوال، هل ينقض الوضوء أم لا، الوضوء أم لا. عندنا القول بالنقض والقول بعدم النقض والقول الثالث بالتفصيل، ماشي، بناء على الشهر. القول بعدم النقض ده قول اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. القول بالتفصيل قول المالكية، قالوا حملوا حديث من وجوه الجمع بين الأخبار أن يحمل كل حديث على حاله. فدول الناس جمعوا حديث طلق بن عدي إنه هو حملوه على قول النبي، حديث طلق بن عدي اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مضعف من إيه؟ منك. حملوه على إنه هو في حال عدم الشهوة، وحديث الذي من مس ذكره فليتوضأ حملوه على حال الشهوة وقالوا في حال عدم الشهوة مثله مثل سائر الجسد، لكن في حال الشهوة حكمه يفارق سائر الجسد. خلاص كده؟ طيب اللي قالوا ينقض مطلقا مرضوش يحمله الشيخ الإسلام تيمية بيعمل ايه؟ بيقول الأمر من مس ذكره فليتوضأ أمر يقتضي الوجوب، لكن صرف هذا الوجوب عن الوجوب إلى الاستحباب بحديث طلق بن عدي، فجعل حديث طلق بن عدي قرينة صارفة لحديث من مس ذكره فليتوضأ عن الوجوب. بعض العلماء ما بيجعلوش قرينة صارفة، يقول لا يقبل كونه قرينة صارفة، إنما بيعمل إيه؟ بيقول ينقض مطلقا، لأن طلق بن عدي لا نعلم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة في أول الإسلام، لأنه قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، فقال لا إنما هو بضعة منك، ومضى هذا الرجل ولم يلقى. لا نعلم بقى الأئمة المتقدمين من النقاد المحدثين الكبار يقولوا لا نعلم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم. فبالتالي من مس ذكره فليتوضأ، رواه جمع من الصحابة منهم أبو هريرة مثلا، أبو هريرة متأخر، فجعلوا هذا الحديث ناسخا. طيب مسألة أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المرة هنعرفها منين؟ الأئمة المتقدمين اللي هم ليهم اطلاع على الرواية هم من يخبرون بمثل هذه الأمور. فبالتالي أنا عايز أقول أن مسألة رواية الحديث بالمعنى باب لها أثر واضح في الترجيح بين الإيه؟ بين الأقوال، لأن قد يروى الحديث بالمعنى فيأتي المجتهد فيحمله على عموم ليس موجودا في المعنى الأصلي للإيه؟ للحديث. زي المثال اللي أنا قلته، لو ثبت أن حديث مسلم اللي هو رجلا أفطر في نهار رمضان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء الكفارة هو نفس واقعة الرجل الذي أفطر في نهار رمضان بوقوع على امرأته، فهنا واقعة عين لكن هنا لفظ عام، فهنحمل اللفظ العام على واقعة العين فيباش الحديث ده في عموم، وهنخص الحكم بالكفارة في من إيه؟ في من جمع. أيضا من المسائل اللي هي مثلا حديث حسن بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب ثوبه مني فغسلته سيدة عائشة. الرواية دي رواية ذكرها ابن حجر في الفتح وحسنها. طيب هذا التحسين من ابن حجر تحسين باعتبار المعنى ولا باعتبار الإسناد؟ هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا ان من يقول بنجاسه المني معتمد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر سيده عائشه بالايه؟ بالغسل، والامر بالغسل يقتضي ايه؟ النجاسه. لو قلنا ان هذا الحديث انما صححه لانه يرى انه روايه بالمعنى من حديث اخر، يبقى هيبقى لنا كلام في تصحيح هذا الايه؟ اللفظ، ان لم نجد الاسناد ايه؟ يساعده، وبالتالي هيتغير الترجيح. مسألة بقى في دقائق الترجيحات، بس أنا حابب أنبهك إزاي رواية الحديث بالمعنى بتؤثر في الترجيح. كتاب تقرير علوم الحديث ليه بحث كويس. طبعا أنا لما بحيل على بحث الحد مش معنى كده أنا بحيل على عليه في الجزئية اللي هو يختص بها اللي هي مسألة المصطلح. ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابه، وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية. المراسيل، قسم المراسيل في الكتاب إلى قسمين، مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم. الصحابي لا يقال المراسيل، يعني مراسيل الصحابة، يعني الصحابي يسمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط الصحابي الصحابي الآخر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراسيل الصحابة مقبولة ولا يقال لها مراسيل. الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان سمعه بالمباشرة أو كان سمعه من صحابي آخر فهو مقبول منه، ولا يتوقف ذلك على تصريحه بالتحديث، لأن المرسل لا يطلق على قول الصحابي. إذا الصحابي قال رسول الله هنقبل منه سواء سمعه منه أو لم يسمعه منه، بل سمعه من غيره من إيه؟ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مراسيل الصحابة لا يقال ما أرسله الصحابي لا يقال له مراسيل. إذا المرسل اللي هو التابعي يسقط الصحابي ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو دي مراسيل غيرهم اللي هي مراسيل الايه؟ التابعي. الحديث المرسل التابعي اسقط الصحابي ورفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. هيقول لنا فيها روايتين، روايه القبول وكذا ابي حنيفه اختار جماعه من المتكلمين، والمنع وقول الشافعي وبعض المحدثين والظاهر استقر القول عند المحدثين على أن المرسل لا يقبل حتى يعلم عمن أرسله. قال هو أرسله عني يبقى خلاص هنقبل، ما قالش يبقى المرسل من أقسام الضعيف حتى يعلم من أرسله. ليه؟ لأنه ممكن يكون لم يسمعه من الصحابي مباشرة، إنما سمعه من تابعي آخر فسمعه من صحابي، فحتى لو صرح بأنه لا يرسل إلا عن إيه؟ عن صحابي، مثل مثلا ما ينسب إلى سعيد بن المسيب وما إلى ذلك. المرسل من أقسام الضعيف، استقر العمل عند المحدثين على أن المرسل من أقسام الضعيف حتى يصرح بعمن أرسله. خلاص كده يبقى ده الكلام في الإيه؟ في المرسل. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية وفي الحدود، وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي وفيما يخالف القياس، وحكي عن مالك تقديم القياس، وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معنى. خبر الواحد فيما تعم به البلوى، بعض الحنفية بيقولنا أن خبر الواحد حجية ظنية، وبالتالي في حاجات مش هنقبل فيها خبر الواحد، في حاجات مش هنقبل فيها خبر الواحد. إيه هي؟ بيقولنا مسألة عموم البلوى. عموم البلوى هي قضية منتشرة ما بين الناس، فالقضية المنتشرة بين الناس ده هي لا يكفي فيها أن يأتي فيها خبر إيه؟ واحد بس. القضية المنتشرة دي محتاجة خبر يكون مستفيض أو خبر يكون متواتر، لكن خبر الواحد لا يكفي في عموم البلوى. وبالتالي إذا تعرض خبر الواحد مع ما يقتضيه الاجتهاد في مسألة عموم البلوى بيقدمه، يقولوا ألا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى. والكلام ده كلام باطل ومردود، وإحنا بنقول أن الحديث متى صح فهو حجة، سواء كان فيما تعم به البلوى أو ما لا تعم. ما فيش حد فعلا ما سألش على مسألة هل ينقض الوضوء مس الذكر أم لا، تمام؟ دي مسألة تعم به البلوى. المسائل اللي تعم به البلوى أن ما فيش حد مش يسأل عنها، نجاسة الدم مسألة عموم بها البلوى، مسألة عرق الحيوانات زي الحمير والبغال وما إلى ذلك يتعرض بها الناس اللي تشتغل في الأرض يوميا، فتعرض بها البلوى المعتاد أن معظم الناس يسألوا عنها، فيقول بيبقى الناس كلها بتسأل عنها وما لقيش غير واحد حدث بها. أو ممكن اكتفى بعضهم بتحديث غيره، ما يلزمش أن هي تنقل على سبيل التواتر. فرق ما بين هي مسألة مما تعم به البلوى ومسألة يكون الخطب فيها عظيم فما نقبلش فيها النقل. خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية. الجمهور على أن خبر الواحد مقبول فيما تعم به البلوى، ده كلام الايه؟ الجمهور. خلافا يقول خلافا لأكثر الايه؟ الحنفية. وفي الحدود، الحنفية بيقول والله الحدود دي فيها قطع وقتل فما نقبلهاش إلا بيقين، وما دام الحدود تدرأ بالشبهات فكونوا خبر واحد ندرأ به الايه؟ الشبه. وده كلام باطل، لأن الحدود تدرأ بالشبهات التي يشتبه فيها على المجتهد ثبوت الفعل على المكلف وليس ثبوت أصل الحكم، وإلا فمعظم الشريعة أخبار أحد. ولو قلنا الكل متفق على أن حديث الأحد يفيد العمل، فلو جينا قلنا كمان حديث الأحد لا يفيد العمل إلا بالشروط دهياتي، بلن يقبل أي حديث بعد كده في الأحد. وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، خلافا للكرخي. الكرخي هو من يقول بأن حديث الأحد لا يقبل في الحدود، والكرخي مش كل الحنفية، الكرخي أحد الحنفية، والجمهور كلهم على خلاف ذلك. وفيما يخالف القياس، وحكي عن مالك تقديم القياس، وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. خبر الواحد فيما يخالف القياس، اللي احنا عارفينه كلنا أن خبر الواحد إذا خالف القياس أن الحجة في الايه؟ في الخبر وليس في القياس. وحكي عن مالك تقديم القياس، وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. في الحقيقة المسألة ده هي مش بالبساطة دي في مسألة تقديم القياس ومخالفة الأصول. الأول إحنا بنقول إن حديث الآحاد حجة بنفسه متى ثبت ويلزم منه العلم الظني والعقل، خلاص؟ لكن أنا دلوقتي عندي الأول، هل تقديم القياس وتقديم الأصول مسألتان أم مسألة واحدة؟ بعد تتبع لي في المسألة دي الذي يظهر لي أن المراد بحديث الأحاد إذا خالف القياس أن القياس هنا ليس هو القياس الأصولي الذي يحمل أصل على فرع لعلة في حكم لعلة جامعة بينهما، لا مش ده القياس اللي هم يقصدوه. وبالتالي إن مسألة خبر الواحد إذا خالف القياس ومسألة خبر الواحد خالف الأصول هما في الاثنين في الحقيقة مسألة واحدة. خلي بالك أنت عندك كده الحنيفية والمالكية هيقولوا خبر الواحد إذا خالف الأصول فالأصول تقدم أو القياس يقدم. المسألة ده هي عايزين نظبطها بقى. طبعا ابن القيم ليه بحث في إعلام الموقعين نقله من لفظ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في مجموع الفتاوى أن الحديث متى ثبت فهو أصل بذاته، وكل ما قال الفقهاء فيه أنه يخالف القياس فالقياس يفيده، خلاص. لكن أنا اللي ظاهر لي أن القياس أو الأصول معناه أن القياس هنا معناه هو القاعدة الكلية المستمرة المعهودة في الشرع. هو إحنا دلوقتي لما نقول إنه نقدم الحديث إحنا نقدم ظاهر الحديث، مش كده؟ فعندي مسألة أصلاً عند الأصولين اسمها تعارض الظاهر مع الأصل. تعارض الظاهر مع الإيه؟ مع الأصل. تعارض الظاهر مع الأصل دي مسألة موجودة في كتب الفروع الفقهية. في كتب القواعد الفقهية المراد بالظاهر ظاهر الفعل، والمراد بالأصل المعنى الإيه؟ المستصحب، خلاص؟ لكن في تعارض الظاهر مع الأصل كمسألة أصولية اللي هي المراد بالظاهر ظاهر الدليل. ظاهر الإيه؟ الدليل. المراد بالظاهر ظاهر الإيه؟ الدليل، مش ظاهر الفعل. والمراد بالأصل القاعدة الكلية المستمرة المعهود من الشرع اعتباره. يعني إحنا عندنا 100 حديث مختلفين كلهم يدلوا على معنى أنه لا يحق للإنسان أن يتصرف في ملك غيره، خلاص؟ وبعدين وجدنا حديث أحد ظاهره أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره، نعمل إيه؟ في تعارض الحنفية والمالكية نقدم القاعدة الكلية المستمرة المعهودة من الشرع، لأنها في الحقيقة لما قدمها وقدم أحاديث كثيرة على ظاهر هذا الحديث الآخر. هجيب أمثلة كثيرة دلوقتي. عندنا أقوال في المسألة دي. القول الأول أنه يجب تقديم الحديث حتى لو تعارض مع القاعدة الكلية المستمرة. طيب لو قدمنا الحديث هنعمل إيه في القاعدة دي؟ هنقول القاعدة الكلية مستمرة ونجعل هذا الحديث استثناء منها. وده قول الحنابلة والشافعية ومشهور مذهب المالكية وقول الكرخي من الحنفية. هما مرتبتين، المرتبة الأولى من يقدمون الظاهر ويجعلون الحديث استثناء من الأصل اللي هو القاعدة الكلية المستمرة اللي هي بيعبروا عنها بالقياس أو الأصول، ماشي كده؟ يبقى القول الأولاني بيقدموا الايه؟ الحديث، وهم في تقديم الحديث على مرتبتين، يقولوا بنقدم الظاهر والحديث ده استثناء من الأصل، ويقولوا هذا الحديث ثبت على خلاف القياس. ثبت على خلاف القياس. القياس مش معناه القياس الأصولي اللي هو الاستدلال، القياس معناه القاعدة الكلية المستمرة المعهودة من الشرع، تمام؟ طيب تأويل ده من جهة الأصول واضح، الألفاظ تحمل على الظاهر إلا لقرينة، كونه مخالف لما عهد من القياس المضطرد لا يجوز تأويله لأن الحديث أصل إيه؟ بذاته. المرتبة الثانية يقدمون الظاهر مع جعل الحديث الذي قيل فيه أنه قد ثبت على خلاف القياس أصلا بنفسه، وأنه في الحقيقة لا يخالف الإيه؟ القواعد الكلية المعتبرة من الشرع التي يظن أنه مخالف لها. وضح الفرق ما بين الاثنين؟ الاثنين بيقدموا الحديث، دول قالوا والله الحديث استثناء من القواعد، المرتبة الثانية الأعلى قالوا لا هنقدم الحديث برضه، لكن الحديث يظن معارضته للقواعد، لكن هو في حقيقة الأمر لا يعارضها. وده قول ابن تيمية وابن القيم. وتتبع كل ما قال فيه الفقهاء أنه على خلاف القياس، وبين أن القياس الصحيح يقتضي. ماشي، أدلتهم كثيرة. القول الثاني يقدمون القياس مطلقا، قول بعض الحنفية، ونقل أيضا عن إيه؟ تقديم القياس مطلقا عن إيه؟ عن الإمام مالك. قول الثالث تقديم الخبر إذا كان الراوي فقيها وإلا في القياس، وده اختيار عيسى بن أبان وأبي زيد الدبوسي من الحنفية. الكاكي في شرح المنار للنسفي يقول وتابعه أكثر المتأخرين، ويبدو أنه مذهب الحنفية. الظاهر أن ده مذهب الحنفية، لأن النسفي في المنار وده عمدة في المتأخرين عند الحنفية ما ذكرش بهذا القول. القول الرابع إذا كانت العلة قد ثبتت بنص راجح على الخبر ووجودها في الفرع قطعي فالقياس مقدم، وإن كان وجود العلة في الفرع ظنيا فيجب التوقف وإلا في الخبر مقدم. ده قول واحد من الأصولين، قول يعني مش مشهور، قول أبي الحسين البصري من المعتزلة وابن الحاجب من المالكية. يبقى إحنا في الحقيقة هو قول بعض الحنفية وبعض المالكية ومحكين عن الإمام مالك، لكن هذا القول ليس بالشناعة التي تظن من هذا الاختصار. الاختصار ده معناه إيه؟ إن دول بيقولوا القياس مقدم على الحديث. لا، القياس غير مقدم على الحديث، إنما هم وجدوا أن هناك قواعد كلية مستمرة معهودة من الشرع اعتبارها. فإذا وجدوا حديثا بخلافها إحنا أمام أمرين: الأمر الأول أن نجعل هذا الحديث استثناء ونقدمه لأنه هو خاص والقضايا الكلية دي صارت عامة، فقدمنا الخاص على الإيه؟ العام. أو يقولوا أن القاعدة الكلية المستمرة قرينة تصرف هذا الخاص عن ظاهري، تصرف هذا الحديث عن ظاهري وتحمله إلى معنى مؤول بدلالة هذه القرائن الإيه؟ الأخرى. ندي مثال حديث المصرة. معروف حديث المصرة إن لو واحد التصرية هي حبس اللبن في الضرع من ثلاثة لحد ما يمتلئ الضرع ويظن أن الشاي عظيمة اللبن، تتباع وبعد ما يشتريها ويجي يحلبها يلاقي ان ايه هي ما بتطلعش غير حاجه بسيطه، دول كانوا متجمعين بقى لهم اسبوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اما ان يحبسها ياخدها او يردها وصاعا من تمر. طيب المعهود من الاحاديث الاخرى ان ايه؟ ان يثبت في الشيء اللي اخذه قيمته. المعهود في الشرع ان هو بيثبت قيمة الشيء اذا لم يمكن رد اللبن هو استعمله، فهنقول له رد قيمة اللبن، صح كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما امرش برد قيمة اللبن، انما قال امر قاطعا وهو ايه؟ صاع من اللبن. الا هيقول بتقديم الحديث، هيقول الحديث ده ايه؟ استثناء من قاعدة المثلية، ان يرد قيمة الشيء إلا في المصرة فيرد ساعة معتبر. الدرجة اللي أعلى من كده اللي هو كلام ابن القيم ابن تيمية يقول لا، هو الحديث ده في الحقيقة مش داخل تحت القاعدة دي. ليه؟ يقول لأن اللبن ده غير معلوم الكمية وما نقدرش نحدده، تمام؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار قطعا لمادة النزاع، قطعا لمادة الايه؟ النزاع. طيب اللي هيقول لا، المراد بصاع التمر انه قيمة اللبن، هيأوله بايه؟ بان الادلة الاخرى في الاحاديث الاخرى تدل على ان هناك قضية معتبرة في الشرع، وهي ايه؟ وهي انه ان تعذر رد الشيء يرد قيمته، فيحمل هذا الحديث على ان المراد بصاع التمر انه كان قيمة اللبن في ذلك الايه؟ الوقت. يبقى هو هنا أول الحديث بدلالة الإيه؟ القاعدة الكلية المستقلة. طبعا مش معنى كده إن هو كل الأمثلة هيبقى فيها مخالفة للأصول العامة، إنما فعلا وجد بعض الأمثلة قدموا فيها القياس على الحديث. بس يعني مثلا أنا لما أخذت مفردات الحنابلة في دراسة وطلعت كل المسائل المتعلقة بتعارض الظاهر مع الأصل الذي عضضته القرائن فصار بمنزلة قاعدة الكلية المستمرة، عدت طلع لي 11 مسائل، 10 منهم القياس فيهم بهذا المعنى ومثال واحد بمعنى القياس الأصولي. يبقى إيه؟ يبقى وجد بس قليلا، وتأصيل المذهب مش على الإيه؟ مش على الوضع ده. نقول مسألة كده هقراها لكم اللي أنا كاتبه. حكم التسميع على إرسال الجارح للصلاة. اختلف الفقهاء في حكم التسميع عند إرسال الجارح للصلاة كلب المعلم. ذهب الحنابلة إلى أن التسمية شرط لا تسقط عمدا ولا سهوا، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى وجوبها عمدا وسقوطها سهوا، وذهب الشافعي إلى الاستحباب فتسقط عمدا وسهوا. استدل الحنابلة بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. حديث البخاري. واستدل من قال بسقوطها في السهو دون العمد بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأجاب الحنابلة بأن الحديث في سقوط الإثم لا في جعل الشرط المعدوم كالموجود، كما لو نسي أحد شروط الصلاة. واستدل الشافعية بما يروونه من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم، ويروى اسم الله على فم كل مسلم. الحديثين اللي أنا ذكرتهم دول حديث ضعيف، ضعفوا الدارقطني وضعفوا غيرهم. خلاص كده. أجاب الحنابلة بقى على هذه الحديث بأن هذا في الذبح. الأحاديث دي في الإيه؟ في الذبح. حديث إرسال الكلب المعلم فين؟ في الصيد. وهم يفرقون بين الصيد والذبيحة بالحديث، وبأن الذبح وقع في محله فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الإيه؟ الصيد. ووجه وضع المسألة هنا أن الحنابلة يفرقون بين الذبح والصيد، والجمهور يقيسون الصيد على الذبح، والحنابلة يفرقون للحديث. الجمهور بقى بيقيسوا الذبح على الصيد ويقوموا يقولوا الأصل المستمر والقاعدة الكلية هي إيه؟ هي أن الأمر يسقط من النسيان، مرفوع رفع عمتي الحرج والنسيان وما استكروا عليه، فالنسيان مسقط للتسمية. الحنابلة قالوا عشان الحديث ده هيبقى مسقط للإثم ومش مسقط للشرط. طبعا الراجح ما ذهب إليه الحنابلة للحديث، والآن ما استدل به الشافعية صح هو مش صحيح، هو في الذبح وليس في الصيد. في الذبح وليس في الإيه؟ أدي مثال من الأمثلة اللي احنا هنلاقي فيها خلاف بسبب الكلام. بيقول: ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظ، منها اللغات توقيفية للدولة، وقيل الصلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه. وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياته، وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم البقاء. ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا ولقياس التصريف، ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. نأخذ المسألة هي اللي هي مسألة اللغات. إيه معنى اللغات التوقيفية؟ اللغة ثبتت ازاي تعلمنا هذه اللغة وعرفناها. عندنا قول انها توقفية للدولة. كلمة للدولة هي اختصار بسيط، انما لئلا يلزم الدولة. للدولة دي معناها لئلا يلزم الايه؟ الدولة. يعني ايه بقى توقفية؟ التوقفية يعني ربنا علمها لنا كده، ما قعدناش احنا نصطلح على حاجه. لان لو قلنا الدنيا اصطلاحيه، طب اللي قعدوا يصطلحوا يتفاهموا مع بعض ازاي؟ عايزين حاجه يتفاهموا بيها، فهو ده معنى يلزم الدوله. فهو قال توقيفيه علشان ما يلزمش الايه؟ لو قلنا ان هي اصطلاحيه. وقيل اصطلاحيه لمعنى فهم التوقيف لامتناع فهم التوقيف بدونه. وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع. بصراحة ابن جني عارفينه ولا مش عارفينه؟ ابن جني بتاع الخصائص ليه مبحث في أصل اللغات رائع، اللي عايز يراجعه يقرأ من كتاب الخصائص. كتاب قول جميل، يعني عبارة بصراحة متفننة جميلة. يعني احنا بنقول ان يجوز ان يكون بعض اللغة توقيفي وبعضها يكون اصطلاحي. طب حد هيقول لي الآية بتاعت وعلم آدم الأسماء كلها تدل على أنها توقيفية؟ نقول لا، ما يلزمش، لأن ممكن علمه كيفية الاصطلاح، علمه الأسماء كلها وعلمه كيفية، علمه كيفية الاصطلاح عليها. لكن في كلام الآية بيقول اللغة قدر منها توقيفي وقدر منها اصطلاحي، وده اللي هو رجحه، وهو ده ترجيح جماعة من أهل العلم، أن اللغة منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اصطلاحي. وده اللي يتصور عقلك، ما هو سيدنا خلق سيدنا آدم والسيدة حواء، وبعد ذلك أنجبوا أولادا وبناتا، كيف تعاملوا؟ تعاملوا مع بعضهم. كيف خاطب الله عز وجل آدم؟ يبقى في لغة خاطبه بها، ثم هو خاطب زوجته. فالمتصور في هذا الحال أن تكون توقيفية، ومع ذلك تعلم كيف يصطلح على اللغة. وفي بعض الأثار الإسرائيلية أن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسألوا آدم عن بعض الأسماء قالوا ما هذا؟ قال كذا. لما سميتها كذا؟ قال لأجل كذا. اللي هي القصة، يعني تفاصيل تدور في مضمون ما ذكر في كتاب الله عز وجل، أن الله عز وجل عدم الأسماء كلها ثم سأل عنها الملائكة وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. يبقى الواقع اللي حصل ما نقدرش نطمع إلى نعرف إن اللي حصل، لكن غالبا في قدر هيكون توقيفي وقدر هيكون إيه؟ اصطلاحي. بدليل إن إحنا النهاردة بنصطلح على حاجات كتير ما كانتش موجودة، فلما بتوجد بنصطلح عليها. لكن هو بيتكلم في مبدأ اللغات، مبدأ اللغات بدأت إزاي، توقيفا ولا اصطلاح؟ تمام. ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا. دي بقى محتاجين نتكلم عنها، هل يجوز أن تثبت الأسماء بالقياس؟ ثبوت الأسماء بالقياس معناه إيه؟ معناه هل الاسم في اللغة يثبت الاسم في اللغة بالقياس؟ طب إيه علاقتها بينا؟ يثبت ولا ما يثبتش؟ إحنا مالنا إحنا كأصوليين بالموضوع؟ أكيد ليها علاقة. طيب هي فيها قولين، قول بالمنع واختاروا جماعة من الأصوليين، والقول بالجواز واختاروا إيه؟ برضو جماعة من الأصوليين. المراد بهذه المسألة إيه؟ وده بقى عشان كده الأصوليين اختلفوا، أن العرب إذا أطلقت اسما على شيء لأجل معنى، فهل يكون كل ما وجد فيه هذا المعنى يأخذ هذا الاسم وإن لم تطلق العرب عليه هذا الاسم أم لا؟ وبالتالي إذا ثبت له الاسم ثبت له حكم هذا الاسم في الشرع. يعني هضرب مثال، لو قلنا أن الخمرة سميت خمرا لمخامرتها العقل، أي أنها تغطي، فهل كل ما خامر العقل يطلق عليه خمر أم لا؟ مع أن عندنا حاجات أخرى تخامر العقل العرب عرفوها ولم يطلقوا عليها اسم الخمر. طب يقول لي هيفرق معاك في ايه؟ اقول له ما انا لو سميتها خمر سيتناولها ايه؟ الحكم الشرعي. طب لو ما سميتهاش خمرة هيتناولها الحكم الشرعي بطريق الايه؟ القياس. تمام؟ ده اللي ظاهر لي ان هي محل الخلاف اللي هو المراد بهذه المسألة. طبعا المحل الخلاف في الاسماء المشتقة، في الاسماء المشتقة المتعلقة بالمعاني الدائرة مع الأسماء، يعني الأعلام لا يجري فيها هذا الخلاف. المشتقة على ثلاث أنواع، الأسماء المشتقة ثلاث أنواع. قسم طرد فيه الاشتقاق، يعني مشتق من معنى ونطرد هذا الاشتقاق فخلاص ده مش تبعه. وقسم منع فيه الاشتقاق، هم منعوا منه الاشتقاق فده برضو مش إيه؟ مش تبعه. وقسم لا يعلم حكمه، هم اشتقوا بس لا نعلم هم منعوا ولا اضطردوا، فهو ده محل الايه؟ الخلاف. يبقى بالتالي سواء بقى الخلاف ما بين الاصولين هل يثبت الاسم في اللغه بالقياس ام لا، في الحقيقه راجع الى خلاف، الى كون خلاف ايه؟ لفظي، او خلاف في طريقه ثبوت الحكم، لكن ليس خلافا في الايه؟ في الحكم نفسه. بعض الناس بيقول لنا ان المراد بالقياس هنا القياس اللغوي، والحقيقة لا، القياس اللغوي نوعين. القياس اللغوي نوعين، نوع بنسميه القياس الاستعمالي ونوع بنسميه القياس النحوي. القياس الاستعمالي حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه. هو أصلا إحنا بنعرف اللغة إزاي؟ من ألفاظ العرب، نقل عن العرب بعض الألفاظ، فإحنا نيجي نحمل على ما نقل ما لم ينقل. يعني مثلا أجي أسمي الحاجة اللي بتبرد أقول أسميها ثلاجة لأنها تثلج الماء قياسا على قداحة، وأسميها عصارة اللي هي بتعصر قياسا على برادة. قداحة وبردة وردت من ألفاظ العرب، تلاجة وعصارة ما وردتش، لكن هي على وزن، على نفس الوزن، حملتها على نفس الوزن لأنها فيها معنى الآلة، فحملتها على نفس، حملت غير المنقول في العرب على المنقول لأنه في معنى. ده بنسميه قياس استعمال. قياس النحوي أننا أحمل فرع على أصل بعلقة وأجري حكم الأصل على الفرع، اللي هو القياس اللي احنا نعرفه بس في النحو. إزاي؟ يعني أنا أقول والله الفعل المضارع يعرب لمشابهته الاسم، قياسا على الاسم، لمشابهته له، أن الفعل المضارع شبه الاسم فهيبقى حكمه زي الاسم ان هو يعرب مش مبني، مع ان باقي الافعال مبنيه. طب اشمعنى الفعل المضارع خالفه؟ لانه يشبه الاسم. او نقول ان لان فعل الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر. طب ليه؟ لان هنقصها على ان. ليه؟ لان ان تفيد التوكيد، ولان فعل الجنس تفيد التوكيد، فلاجل هذه العله شابهتها في عملها. القياس النحوي بمعنى أصح هو محاولة لتعليل القواعد النحوية المنقولة. يعني الأصل فيما نقل في اللغة مش إن إحنا نقعد نقول القواعد دي، لا، الأصل فيما نقل عن اللغة السماع، لكن هم يعللون ذلك علشان يحطوا اللغة كلها داخل منظومة كلها لها قواعد مستقرة. فبالتالي لا القياس النحوي ولا القياس الاستعمالي هما معانا. يبقى ايه المراد بثبوت الاسماء بالقياس؟ بلا شك هو معنى ثالث، واللغه لما يقولوا فيها قياس يا يريدوا القياس الاستعمالي يا يريدوا القياس النحوي. يبقى كده الاصوليين لا قصدين ده ولا قصدين ده، يبقى قصدين معنى ثاني. يبقى لا يحتمل ان يكون محل الخلاف الا ان هو زي ما انا قلت لك كده، ان هل اذا ثبت اسم لأجل معنى وأطلقته العرب عليه مشتقا منه، ثم وجدنا معنى آخر وجدته العرب ولم تطلق عليه نفس الاسم، هل لنا أن نقيس هذا المعنى على هذا المعنى ونثبت الاسم للمعنى الآخر أم لا؟ هي دي الخلاف في المسألة، والحقيقة أن الخلاف فيها لفظي. طبعا يعني مسألة الخلافية لفظي ده غاية ما توصلت إليه بعد ما أنا بحثت في الإيه في المسألة. الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، وهو جمع كلمة. كلمة جمعها إيه؟ كلام. الكلام ده مش صحيح، الكلمة جمعها كلمات، لكن الكلام اسم جنس. وحتى أظن القاسمي أي نفس التعليق ده تحته يقول لعل هنا سقطا أو تحريفا، وإلا فالكلام كما قال الجوهري اسم جنس يقع على القليل والكثير، وجمع الكلمة كلم. كلم كنبق أو نبق، كلم وكلم كستر. وكلمات وهي كلمات راحت فين يعني؟ معذبين نفسنا دي. المهم يقول له هي اللفظ الموضوع لمعنى، كلمة لفظ وضع لأجل معنى. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، وغير المفيد كلم، فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقي، إن كان بوضع اللغة فهو اللغوية، أو بالعرف فالعرفية، أو بالشرع فالشرعية. وأنكر قوم الشرعية وقالوا باق والزيادات شروط، وكل يتعين باللفظ. فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية، وبقرينة العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد، أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها، والزوجة حلال والحلال وطئها، لأنه أو لأنه سبب أو مسبب وهو فرع الحقيقة، فلذلك تلزم دون العكس تنبيه الحقيقة أسبق إلى الفهم، ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. هنا هيبقى بعدها يبتدي يتكلم على النص والإيه والظاهر، ويبتدي يدخل في قواعد الإيه الاستنباط. إن شاء الله نشرح الجزء اللي أنا قرأته ونقف عن فإن دل على معنى واحد عشان نبتدي يبقى لو هنبدأ المرة بعديها يبقى بنبدأ من عند موضع له بداية واضحة اللي هو الكلام على النص والظاهر. هو هنا يعني زي ما بنقول كده بيجيب بقى من أول الإيه من أول ما القطر مخزن مش في المحطة، ده بيجيب من أول الإيه المخزن، بيقول لنا عايز يقول لنا الحقيقة والمجاز. طيب الكلام هو عايز يقول لنا تعريف الكلام، الكلمة والكلام، عشان يقول لنا بعد كده إن الكلام الكلمة دي لما يبقى كذا كلمة مع بعضيها تعمل لنا جملة وتفيد معنى تبقى اسمها كلام، لو تفيد لا تفيد معنى يبقى اسمها كلام. طب ليه؟ علشان يقول لنا بقى الكلمة ده هي إذا استعملت في معناها التي وضعت له فهو الحقيقة، وإن استعملت في المعنى التي لم توضع له في غير ما وضع له فهو المجاز. أظن تكلمنا عن الحقيقة والمجاز بس ما تكلمناش على الشوية اللي قالهم هنا. بيقول لنا هنا إيه؟ طبعا مش هعيد الكلام بقى على الحقيقة والمجاز وهل في اللغة مجاز أم لا. خلاص إحنا بنقول في اللغة تراكيب هنسميها مجاز، ما عندناش مشكلة. لكن بيقول لنا بقى الحقيقة ده هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. الحقيقة ثلاثة أنواع، الحقيقة ثلاثة أنواع. حقيقة الأول لغوية، بعد كده حقيقة عرفية، وبعد كده حقيقة إيه شرعية. أول حاجة الحقيقة الإيه اللغوية، إيه بقى اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا فين؟ في اللغة. الحقيقة العرفية، اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا. الحقيقة الشرعية، اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا. بعرف اللفظ الحقيقي من المجازي ازاي؟ اول حاجه الحقيقي هو ما يسبق الى الفهم. اول ما اقول كلمه دي صلاه، ايه اللي بيتبادر في ذهنك؟ الصلاه المعروفه. اذا ورد حديث واريد فيه الصلاه بمعنى الدعاء هتبقى عايز قرينه تحمل لفظ الصلاه على معنى الايه الدعاء، مع ان الصلاه في الدعاء ده اصل اللغه، لكن كلمه الصلاه اذا اطلقت في الشرع فالمراد بها الفعل الذي له هيئه ايه مخصوصه. بعرف الحقيقه ان هي اسبق الى الفهم وبصحه الاشتقاق منه بخلاف المجاز. ازاي يشتق منه بخلاف المجاز؟ يعني مثلا وما أمر فرعون بالرشيد. أمر هنا معناها إيه؟ شأن وحال. طيب لو أنا قلت أمر يأمر أمرا، ينفع يأمر أمرا تبقى معنى الشأن؟ لا. فلما أنا اشتقت منه من اللفظ ده، اشتقت منه على أنه معنى المعنى الحقيقي مش المعنى الإيه؟ المجازي. تمام؟ فبنعرف الحقيقة من المجازي، يقول لك يسبق إلى الفهم ويصح الاشتقاق منه. طيب اللفظ الحقيقي بقى ده بيقولوا ثلاث أنواع من الحقيقة. حقيقة لغوية، يعني أهل اللغة تواضعوا على معنى. حقيقة عرفية، أهل العرف تواضعوا على معنى. أنت لو قاعد عند ترزي وقال لك ناولني ماسورة، ماشي، هو يقصد إيه بالماسورة؟ بكرة الخيط. ماشي، لو ترزي قاعد معاه وما فهمش بكرة الخيط هيضحكوا عليه، يبقى مش ترزي. تمام؟ مع ان ماسورة لو انت قاعد مع ناس سباكين هيبالها معنى ايه اخر. لو قمت مديله بكرة الخيط ستسمع منه ما لا يرضيك. اهل كل عرف ليهم اصطلاح، فكل عرف متى اطلقوا لفظه حمل على معناه عنده، وحمله على غيره يحتاج الى ايه؟ قرينه. خلاص. هو هنا بس في نقطه مهمه بقى، قال لنا وانكر قوم الشرعيه وقالوا باق والزيادات شذوذ. في ناس قالت الحقيقه اللي تكون الا لغويه، لا عندنا حقيقه عرفيه ولا عندنا حقيقه ايه شرعيه. امال ايه الحق؟ امال ايه اللفظ الشرعي اللي احنا بنقول عليه حقيقه شرعيه؟ يقولوا هذه زيادات وشروط اشترطها الشرع في اللفظ. زيادات وشروط اشترطها الشرع في الايه؟ في اللفظ. ليه بنعمل كده؟ ايه الداعي الى انكار ان هناك حقيقه شرعيه؟ ومفيش داعي لانكار ذلك، بل ان استعمال الايات والاحاديث ينفي مساله ان الزيادات عباره عن ايه؟ عن شروط. هيقول الكلام ده في الصلاه ازاي؟ هيقول ان الصلاه في الشرع هي دعاء مخصوص بكونه له هيئه مخصوصه، ويبتدي بالتحريم وينتهي بالتسليم ويتم. طب معلش ليه اللفه دي؟ ما هيسميها حقيقه شرعيه. الصلاه هي الهيئه المعروفه اللي احنا عارفينها اللي هي اسمها ايه؟ صلاه. واذا تاتى له في مثال الصلاه فلن يتاتى له في كل الايه؟ الامثال. طيب وكل يتعين باللفظ، فمن اهل اللغه بدون قرينه يبقى الحقيقه الايه؟ اللغويه. اهل العرف بدون قرينه يبقى الحقيقه العرفيه. طيب لو اللفظ اطلق وكانت في قرينه هتصرفه عن المعنى الحقيقي اللغوي الى المعنى الحقيقي الايه؟ العرفي. تمام. طبعا على فكره المعنى الحقيقي الحقيقه فيها مباحث كتير، يعني ضمن المباحث اذا تعارض المعنى الحقيقي مع العرفي او المعنى اللغوي مع الشرعي او تعارض الحقيقه العرفيه مع اللغويه هنحملها على ايه؟ في لسان الشرع لها حكم وفي لسان الادميين لها حكم. انا بقول لك ده مبحث من المباحث اللي متعلقه على فهم الحقيقه الشرعيه والحقيقه الايه؟ العرفيه. يعني مثلا لو خدنا مثال، عندنا الحنابله بيوجبوا الزكاه في بقر الايه؟ الوحش. البقر الوحشي بيقولوا فيه زكاه لانه بقر. خلاص، يقولوا لانه بقر فيدخل في عموم اللفظ، بينما الجمهور يرون ان البقر يراد به غير الايه؟ الوحشي، لان اللفظ لا ينصرف اليه عند الاطلاق ولا يفهم منه. الحنابله قالوا لا، احنا اصل اللغه كلمه بقره تشمل الوحشي وغير الوحشي، فقدموا الحقيقه الايه؟ اللغويه، بينما قدم الجمهور الحقيقه الايه؟ العرفيه. ده مثال مثلا. يبقى من أهل كل فن بيقدم الحقيقة عندهم ولا نصير إلى المعنى الآخر إلا إيه؟ إلا بقرينة. ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي. القاضي بيقول إيه أو حكي عنه هو وبعض الشافعية؟ أن اللفظ إذا تردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية صار لفظا مجملا. يعني ايه اللفظ مجمل؟ يعني ما عدناش نقدر ناخد حكم من اللفظ ده وتعالى نشوف احاديث اخرى عشان تبين المراد من اللفظ. لا يصير مجملا. اللفظ المجمل معناه ان احنا مش قادرين نحدد المراد بيه، فمحتاجين حاجه اخرى تبينه. لا هو مبين، ويحمل على اللفظ في الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، وفي اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية، وفي العرف يحمل على الحقيقة العرفية. فلو أن رجلا حلف أنه لا يدخل بيتا فدخل مسجدا، اللي بيقدم الحقيقة اللغوية قال يحلف، وهم الحنابلة في من فرضوا به، بينما الجمهور قالوا لا يحلف لأن المسجد في العرف ليس بدار. طيب نقدم العرفية، الراجل اللي حلف نقدم العرفية ولا اللغوية؟ العرفية، لأن الراجل من العوام دي لغته، ما لناش دعوة بمين بأصل الكلمة في الايه في الوضع. وكل يتعين بالله، فمن أهل اللغة بدون قرينة. هو بقى يعني معنى وكل يتعين بالله، العبارة اللي وراها أن من أهل اللغة يتعين، يبقى المراد الايه لو المتكلم أو اللفظ ده لغوي يبقى المراد الايه الحقيقة اللغوية. لو واحد عادي يبقى المراد العرف بتاعه. فلو واحد من الناس حلف أنه ما يأكلش سمك فأكل لحما لم يحلف، مع أن السمك ايه نوع من أنواع اللحم. إن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. طبعا شرحنا مسألة الوضع بما فيه الكفاية بالعلاقة، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد أو الاتصال. إحنا قلنا أن المجاز محتاج إيه؟ قرينة، محتاج قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وفي علاقة، لابد من قرينة وعلاقة. القرينة عشان تمنع إرادة المعنى الإيه؟ أصلي، وعلاقة عشان تبين علاقة المعنى الأصلي بالمعنى المجازي. يعني إيه علاقة المعنى الأصلي بالمعنى المجازي؟ ما أنا مش هستعمل اللفظ في أي معنى كده وأقول مجاز. يعني الأسد ليه كم خط ليه كم صفة ولا مئة صفة؟ إيش معنى لما بقول الأسد لا يتبادر إلى ذهني إلا وصف الشجاعة؟ لأنه استعمل في هذا الوصف، لأن في علاقة ما بين الأسد وما بين الرجل الشجاع، إن الأسد معروف بالإيه؟ بالشجاعة. فمثلا على القول طبعا بقى بالقول المجاز اللي احنا ماشيين عليه من الأول، جعلوا أصابعهم في أذانهم، هو مش هيحط صبعه كله إنما هيحط طرف الإيه؟ الصبع. فدي أطلق الإيه؟ الكل، أطلق الإصبع وأراد الإيه؟ الجزء اللي هو الأنمولة. طيب ده فايدته إيه؟ التعبير عن شدة اجتهادهم في عدم السمع، كأنه لو طال يحط صبعه كله هيحطه. فبيقول لنا ان في علاقة، العلاقة دي اما يشترك في معنى مشهور زي الشجاعة في الأسد، الأسد مشهور عنه الشجاعة، فأنا لما أقول رأيت أسدا يخطب يبقى الرجل الذي يخطب أنا أقصد أنه شجاع، هذا الرجل والأسد اشترك في معنى مشهور وهو الايه الشجاعة أو الاتصال. المجاز هو بيقول الاتصال. يعني ايه؟ بيقول كلمة الخمر حرام دي مجاز، لأن الأوصاف الأحكام ده هي أحكام لأفعال وليست أحكام لجمادات ولا لأعيان. أو الخمر حرام الشرب، ماشي كده؟ فشرب الخمر حرام، لكن معروف أن الخمر بتستعمل حاجة في غير الشرب بنكنس بيها يعني مثلا أو بنسيق بيها، لا الخمر بتستعمل في الشرب. فلما أقول الخمر حرام المراد إيه؟ شربها. العلاقة أن الاتصال، إن هو ده المتصل بالخمر. الخمر لا تستعمل إلا لهذا الغرض. الزوجة حلال، يعني إيه الزوجة حلال؟ تأكلها يعني؟ ينفع تأكلها؟ لا، الزوجة حلال أي وطؤها، لأن من يتزوج إنما يريد الإيه؟ الوطؤ. فلما نقول الزوجة حلال يبقى المراد إيه؟ الحلال وطؤها، لكن مش أكله. طيب يبقى ده إيه؟ هو عايز يقول إن ده مجاز، أو لأنه سبب أو مسبب، وهو فرع الحقيقة. المجاز فرع الحقيقة، فلذلك تلزمه، يلزمه البحث عن الإيه؟ عن العلاقة. إنما لو استعملت اللفظ في المعنى الحقيقي مش محتاج أن أنا أدور على إيه؟ على العلاقة، لأن الأصل هي الحقيقة، إنما المجاز هو الإيه؟ الفرع. بيقول تنبيه، الحقيقة أسبق إلى الإيه؟ إلى الفهم، ويصح الاشتقاق. عندي منه برضو بس العبارة ضبطها عشان تبقى متسقة، ويصح الاشتقاق منها من الحقيقة بخلاف الايه المجاز. نعرف الحقيقة من المجاز ازاي؟ ان احنا نشوف اللفظ لما بيشتق منه بيرد بيه الحقيقة، بيرد بيه انه معنى. طيب متى دار اللفظ بينهما؟ لو اللفظ يحتمل الاثنين ما تقوليش ده مجمل ومحتاج ايه؟ محتاج مبين من الخارج. لا، لم يصل مجملا، بل المعنى المقدم هو المعنى الايه؟ الحقيقي ولا اجمال لاختلال الوضع به. يعني انا لو قعدت اقول ان انا اقدم المجاز يبقى يختل الوضع. في الحقيقه مساله تعارض الحقيقه مع المجاز ما هيش ليها اكثر من احتمالات. في الحقيقه اذا كانت مستعمله والمجاز مستعمل فتقدم الحقيقه على المجاز. تعارض الحقيقه مع المجاز لا يخلو المجاز من ان يكون احد اربعه انواع. اذا تعارضت الحقيقه مع المجاز فانا عندي اربع انواع. النوع الاول ان يكون المجاز ضعيف الاستعمال، ان يكون المجاز ضعيف الاستعمال او لا يفهم الا بالقرينه، لا يفهم الا بالايه؟ والاجماع او الاتفاق على ان هذا النوع المراد فيه هو الايه؟ الحقيقه. لازم تاتي قرينه عشان تصرفه الى الايه؟ المجاز. الى المجاز. خلاص كده؟ وده اللي هو بيقوله عندك في الكتاب، متى دار اللفظ بينهما فالحقيقه ولا الاجمال. طيب النوع الثاني ان يكون المجاز قد غلب على الاستعمال والحقيقه مماته لا تراد في العرف، مثل الغائط في المكان المطمئن من الارض. هذا ايضا وقع الاتفاق فيه على ان المراد هو الايه؟ المجاز مش الحقيقه، لانه كان هذا المعنى هو الايه؟ صار هو الحقيقه العرفيه. خلاص. النوع الثالث ان يكون موازيا للحقيقه في الاستعمال. إذا كان المجاز معادلا للحقيقة في اشتهاره فيصير حقيقة شرعية أو عرفية. أنا عندي المجاز غلب على الاستعمال يبقى يقدم المجاز، أو الحقيقة أصبحت مماتة، أو الحقيقة غالبة على الاستعمال والمجاز لا يستعمل إلا بقرينة يبقى المقدم هو الايه؟ الحقيقة. يبقى عندنا نوعين خلاص فيهم محل ايه؟ اتفاق. عندنا النوعين بقى فيهم نزاع. النوع الاولاني ان الاثنين يكونوا موازيين لبعض في الاستعمال، بيستعمل في الحقيقه ويستعمل في المجاز. النوع الرابع ان يكون غلب على الاستعمال المجاز لكن الحقيقه غير مماته، تراد احيانا ولا تراد احيانا اخرى، وده محل الخلاف. يبقى انا بقول عندي اربع انواع، نوعين فيهم اتفاق ونوعين محل خلاف. الخلاف هم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحقيقة تقدم على الإيه؟ على المجاز. والقول الثاني أن المجاز يقدم على الإيه؟ على الحقيقة. والقول الثالث أنه مجمل. هو هنا نفى أنه إيه؟ مجمل. يبقى ما بقلناش غير أن احنا نقول يا الحقيقة تقدم يا المجاز إيه؟ يقدم. الراجح في المسألتين في الحالتين دول إذا هو الحقيقة غير مماتة لكن الذي غلب على الاستعمال هو المجاز، هو النوع الرابع. والنوع الثالث اللي هو المجاز معادل للحقيقة في الاشتهار فصار بمنزلة الحقيقة الشرعية والعرفية، أن المقدم في هذه الحالتين هو المجاز مش الايه؟ مش الحقيقة. ليه؟ لأنها صارت بمنزلة الحقيقة، فكأنها تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة الايه؟ اللغوية. تمام؟ يبقى عندنا تعارض الحقيقة مع المجاز لها أربع أحوال، حالتين منهم محل اتفاق، حالتين محل خلاف. الخلاف ثلاث أقوال، بتقديم الحقيقة قول، تقديم المجاز قول، أنه مجمل قول ثالث. بنرجح في النوعين دول تقديم المجاز لأنه صار مشتهرا وصارت الحقيقة هي التي تحتاج إلى القرينة لكي تراد. كده يبقى خلصنا الكلام على الحقيقة والمجاز، ونبدأ في الكلام بقى على النص والظهر. نتوقف عند هذا الموضوع.